السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذلك فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خير. حضرتك كنت عايز أسألك كم سؤال كده. تفضل. حضرتك طبعا بتسمع ظاهرة سلب الدين والكلام ده من الشباب، صح؟ السؤال هل سلب الدين شرك، صح؟ كفر بالله. طب والكفر ده هو يعني شرك؟ لازم يسلم من جديد، يشهد الشهادتين من جديد. وهل الشرك يغفر؟ وإذا تاب منه الشخص قبل الوفاة يغفر. الله إذا مت على الشرك. الصحابة كلهم اسمع كده، مش الصحابة كلهم كانوا مشركين؟ أي أسلموا تابوا غفر الله لهم. كل الإسلام يعني ده شرك، هل توبة؟ طبعا. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. شكرا، بارك الله فيك يا بارك الله فيك. طارق، السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك. الحمد لله، بارك الله فيكم جميعا. تفضل. حضرتك انا شغال في بنك، وحضرتك انا شغال في بنك، انا الكورس يعني بس تيجي تسحب مثلا تتفرج 1000 جنيه 2000 جنيه انا بطلبه من حضرتك. فانا حضرتك انا ما بشاركش في موضوع الربا خالص، لكن لو حد جاي في قرض في البنك لازم كده. عفوا، هل انت ثابت في هذا المكان او ينقلوه كيف شاءوا؟ يعني بعض المكان ده ممكن اقعد فيه سنتين ثلاثه. على كل حال، اذا كنت تعمل في الربا او تساعد عليه تاثر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الربا وكاتبه ومقله وشاهده. انا بطلب الفلوس بس. نعم؟ يعني هما بيطلبوا الفلوس من خلالي، يعني انا اللي قاعد على الشباك بطلب الفلوس. لكن انا ما ربنا بعملش عقد الربا ولا بوافق عليه ولا اي حاجه. ربنا حاجه في المكتب ويقولوا له روح اثبت الفلوس من الشباك. انا الشباك. انت مش شايف ان فيها شبهه على الاقل؟ لكن انا ما اعرفش في كده. ربنا يوسع عليك ويغنيك من فضله، وابحث وانت في مكانك عن عمل اخر، واسال الله ان يوسع عليك. بارك الله فيكم جميعا. شكرا اخ فتحي، بارك الله فيكم جميعا. حضرتك الله احمد ابو شامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. بارك الله لك يا رب وعمل. يا رب واياك. تفضل. وكنت جبت انا صلاه العشاء، وكان صباع رجلي معور يعني، فهو نازل سافر في الصلاه يعني، فهو يعني ممكن كده يعني نزل عنها مقعده صغيره، فهل هذا يدل؟ لا، الصلاة صحيحة. ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. شكرا، بارك الله فيك يا اخترني يا بنت ليلى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. اتفضل. فضيلة الشيخ. اتفضل الله يحفظك. أنا بس كنت عايز فترة تستشفى حالي باستفاضة، لأن إحنا عايزين يعني نوصل للدكتور. أيوه. أنا كنت شايف مع زوجتي، أنا اتصلت بحضرتك بس ما يعني ما استوعبتش من حضرتك الموضوع يعني بسهولة. يا ريت تشرحهولي. الموضوع يعني السؤال، مش سؤال. السؤال إن أنا كان في مشاكل مع زوجتي. أيوه. غضبانة في بيت أهلها. نعم. وبعد كده كان في حد بيتوسط عشان يعني الأمور ترجع وكده. أنا حلفت بالطلاق. هي رجع وأطلق. أنا هطلقها يعني. ما اللفظ الذي قلته بالضبط؟ اللفظ اللي قلته بالضبط. وتريد أن ترجع لهذا الكلام. الله. طلقتها بعد شهر ونص. إذا لا شيء عليك ومحسوب عليك تطليق. محسوب. الاثنين واحدة. نعم الاثنين واحدة. طب ما هي عرفت الشيخ خلال الشهر ونص ده بعد القسم اللي أقسمت في الطلاق عند المسؤول كان يعني كنا بنمشي في بنتي وبنتي أنت قلت علي الطلاق هطلقك، صح؟ لا، قلت على الطلاق ما هي ما هرجعها لا أطلقها. أيوه، أنت رجعتها؟ هو مش بنيت وجوع، أنا لما أقسمت أيوه، ما أنا جاوبتك باختصار يا أخي الكريم، أنت طلقت ونفذت عند المأذون. أيوه حسنا. هذه تطليقة، خلاص وفيت بكلامك. أي بس انت اصلا انت ما حددتش متى ستطلقها، اليوم غدا، وبعدين انت ما رجعتهاش البيت. يقول زوجي طلقني ثلاث تطليقات، الاولى قال انت طالق، وهو كان بيقول نيتي كانت في زوجتي الاولى. لا، كلامه غلط، ان اليمين على نية المسلم على ما يصدقك عليه صاحبك. السلام عليكم. نعم رحت عشان نعمل شغل فيه، فعلي احنا جاء احنا جاء احنا جاء احلق لحظة انا مشاهد انا لا تحلق لحياتك الا اذا كنت مضطرا، وانصحك بالثبات، وربنا سيجعل لك فرجا ومخرجا. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. من فضل حضرتك سؤال، هو في واحد انتحر، هل من حق هذه القرية اللي هم يدفنوه في سنوك المقابر بتاعتهم؟ نعم، يدفنوه في مقابرهم. نعم. ايه؟ يدفنوه في مقابرهم. طب لو رفضوا لا من حقهم يعني اللي هم يقولوا لا؟ لا لا، أين سترموه يعني؟ أين يدفن؟ بل يصلى عليه عند الجمهور من العلماء. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. أنا بس أنا عندي أشتغل في مصر ومقيم في دولة عربية السعودية. عندك ايه عفوا؟ عندي استاذ في بنك مصر، في مصر يعني، وانا مقيم في السعوديه يعني. طيب. انا شغال في السعوديه. فالله يبارك لك، معايا الصرافه، والصرافه ساعات بحتاج مبلغ مثلا هنا اسحب منها الصرافه المصريه طبعا، فبسحب ببلاش. تمام؟ فهل الله يكبر خير دي فيها شبهه او فيها شيء؟ نعم. انت تودع الفلوس في مصر؟ بالجنيهات المصري. الفلوس تحتاج من مصر. ايوه. وبعدين تسحبها في الامارات بالريال او بالدرهم، والقانون يسمح بذلك القدر المسموح به. ايوه. لا بأس لا بأس لا بأس لا يا رجل يقع الطلاق الثاني واحدة يا عبد الرحمن طلاق واقع واحدة مرة عليه السلام ورحمة الله شفنا ما حدث عدم القرآن يعني أكثر معلم القرآن في مصر صوفيون فإذا كان لن يؤثر عليك في العقيدة ستأخذ من القرآن فقط خذ من القرآن فقط لا ليس إذا وجد غيره على المجلس لا بأس اللغويون أكثرهم هكذا والصوفيون أكثر والصوفيون وال معلم القرآن أكثرهم هكذا فيعني هنعمل ناخذ بقيد ألا نتضرر في ديننا سنقال الدين طلبات بتاعتي وأنا أطلقه فسلسل نفس الثانية أعطيني الضمانات وأنا أطلقك لا تحصل طلقة إلا إذا طلق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله أذكره. هل هناك تعارض بين قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وبين منهاج أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يخلص النار؟ لا أنت لا تطرح السؤال بهذه الطريقة. أنت تقول هل هناك تعارض بين الآية وبين منهج أهل السنة؟ كلام الله أهل السنة على الكتاب العزيز سؤالك يوضح كيف أوفق بين الآية وبين ما قاله أهل السنة كذا وكذا؟ الله يبارك فيك. مرحبا بك يا شيخ مسعد منصور بارك الله فيكم بدايتك. أقول لك يا صاحبي الآية الكريمة تفهم بضميمة قول الله تعالى أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الرجل الثاني أن من العلماء من حمل القلوب في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال القلوب طول المفس. الشيء الثالث قال الطبري قولا فجزاء جهنم إن جازاه خالدا فيها إلى آخر الآية فجزاء المستحق. الرابع أن ذلك منزل على الاستحلال المستحيل. بارك الله فيك. الله يكرمك. ذهب المرأة سنويا يفوت شبناه ذهب المرأة سنويا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. السلام عليكم بارك الله فيك يا ابن هذه سبيل تفضل احبك الله الذي احببتنا فيه الله يوفقنا واياك ثبتنا واياك على الطاعات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نعم حضرتك والله بخير أحبك الله لله حتى رقم الهاتف الخاص 0 5 3 3 3 8 3 بارك الله فيك يا ولي السلام عليكم السلام عليكم شيخ مصطفى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مضيقين علينا كثير وعم يصير في حرق للقرآن وأنا عندي طفلة عمرها 5 سنوات وطالع قرار إنه إذا بتقول لطفلة حرام حلال فيها سجل سنة. إذا قلت لابنتك حلال وحرام وحتى عمرها 5 سنوات سجن لمدة سنة؟ نعم يا لطيف. أيوه بعد وتم حرق القرآن تحت منزلي من فترة حرام عيني. اقترب من البنك واهرب خارج السويد، اخذ عائلتي واولادي واهرب، اشتري بيت وعيش خارج السويد في بلد مسلم، هل هذا حلال ولا حرام؟ وسدد القبض ولا لا؟ لا ما راح تسدد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك. تفضل. شيخنا لو حد بيعمل عمرة وواخد طواش، هل لو وضوء فقط يعيد الأشواط الأول ولا يكمل؟ يكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا عم. تفضل الله يحفظك. السلام عليكم. نسأل الله أن يعافيه بعافية من عنده. الشيخ مريض ندعو له بالشفاء. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. كنت سألتك الشيخ مصطفى في سؤال من حوالي 7 شهور. أيوه. ولكن الأمور كانت معقدة، فأنا تقريبا ما وصلتش السؤال بشكل صح. أحاول إن أنا أسأله دلوقتي بمزيد من التفصيل يعني. تفضل. دلوقتي أنا شغال مندوب مبيعات في برنامج على التليفون، هو لبيع المواد الغذائية. البرنامج ده هو عبارة عن وسيط ما بين تجار التجزئة زي السوبر ماركت أو الكشك أو محل الموظفات، وما بين الناحية الثانية تجار الجملة. البرنامج كان شغال، هو البرنامج الشركة هذه لا تملك زراعة ولا تملك مخازن ولا تملك توصيل. كل الفكرة ان هو على البرنامج بيعرض بضاعة التاجر واثنين وثلاثة واربعة، والتجزئة بيدخل يختار البضاعة اللي هو عايزها وبناء عليه التاجر يوصله ويوصله البضاعة. تمام كده يا شيخ مصطفى؟ ايوه. السؤال هنا بقى، من حوالي 6 أو 7 شهور الشركة قررت ان هي تشتغل في الآجل. فاحنا قررنا ازاي يا جماعه هنشتغل في الاجل واحنا وسيط؟ احنا لا نملك بضاعه ولا نملك اي شيء، ازاي هنشتغل في الاجل؟ قالوا ان احنا هنسلف الفلوس بتاعتنا للتاجر ان هو يسحب لنا بضاعه، او بمعنى اصح على كلامه ان احنا هندي فلوس او هندي بضاعه لتاجر الجمله يخليها عنده. لا عفوا عفوا، لن استوعب معك بهذا الطول، كلمنا على هاتف الخاص. أسجل وراءك. نعم تفضل. بقول كلمنا على هاتف الخاص حتى أكتب وراءك مسألتك ودرسها بدقة. شكرا. نعم يا شيخ، وأنا حاولت على مدار الأيام الماضية ولكن للأسف ما كانش حاطط يوب يعني. والله بس كلمني مرة ثانية وإن شاء الله بإذنك يا رب نرد. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. اتفضل. لو سمحت يا شيخ عايز اسأل حضرتك، الإنسان ازاي يعرف الإنسان ان هو مثلا لو مريض بقاله مدة طويلة، أمراض بسيطة يعني زي الناس بتلعب بها عادي، بس مريض وحياته كلها متوقفة على المرض ده، وازاي يعرف ان هو مثلا ممكن يكون مسحور أو محسود؟ على أي حال لا يعنيك كيف تعرفين، ارقي نفسك بالمعوذتين من عشرة قل هو الله أحد، وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات، واستمر في الدعاء. ولا مانع أنك تعرضي نفسك على طبيب مسلم ثقة أو طبيبة مسلمة ثقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. يا دكتور جمعة، أنا أحب السائل مسألش عن أشخاص، عن مسائل استفاد يجيب عن مسائل. أما الأشخاص ألزمني أكون استقرأت أحوالهم تماما، وأنا لا يعنيني استقراء أحوال الناس تماما. مثل مسائل معينة يجيبك عليها كتقييد على هذه الصفحة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابتعد عنه أسلم لدينك، لأن الخلاف قائم بين العلماء في عدد الرضعات المحرمات، والجمهور يقولون الرضعة الواحدة تحرم. لأن أنا صغيرة مقتنعين أنه أخويا وكنت بعض قدام ذا الشريف. يعني أنت عايزة تتجوزيه يعني ولا إيه؟ يعني تريدين لا أقطع دلوقتي يعني؟ لا أقطع دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت والله أختار لك أن تبتعد تماما عن هذا، وذلك لأن هذه البنوك يا أخي كل هذا ربا يا أخي، ابتعد عنه الله يستر عليك الدنيا والآخرة. السلام عليكم. بارك الله فيك عبد المنعم. تفضل. تفضل الله يرفع قدرك. في عرض صلاة المزارة صلاة صلاة ايه؟ صلاة الرجل في البيت. صلاة الرجل في البيت. ولا لغط ولا حاجة. ألم يقل الله واركعوا مع الراكعين؟ أكمل الصلاة في البيت، أكمل الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا في قوم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أم مكتوم لما جاء يستأذنه صلاة في بيته ويقول: إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قيد يقودني، فرقص له. ثم لما انصرف دعاه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قضيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين. أما إذا صليت في بيتك، نعم الصلاة صحيحة، وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد الضعيف، ولكن أراك تأثم لتخلفك عن الجماعة بدون عذر. هناك من يقول ليس هناك إثم لأن كتبت لك درجة ولا يعني الإثم، ولكن الذي أختاره الأدلة التي ذكرت ولغيرها أنك تأثم إذا تخلفت عن الجماعة بدون عذر. والله الله يبارك لك ويبارك فيك وفي ذريتك يا رب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله بخير. شيخي كنت أنا على الإسلام مع الشخص. نعم. عملت مشكلة مع زوجتي. هل سمعني كده؟ عملت مشكلة مع زوجتي. وبعد؟ وصلي أروح عند والدتي قلت لها ما تروحيش. قالت لا اروح، قلت لها ما تروحيش والله ما انت رايحه. قالت لا مش مزاج، ما انا رايحه ومش راجعه تاني. قلت لها خلاص انا طالما ما انت رايحه عند اللي هو نازل الا ما تقولي لي. راح. وانت بالطبع كنت تقصد التهديد. هنا مش عارف تعبر النية. انا بتكلم معاها انني على غالب نية المصريين انهم يقصدون التهديد، فعليه كفارة يمين ولا تحصى التطبيق. شكرا لك. حكم دعاء القنوت للمنفرد في قيام الليل. بأس بذلك، بل ويستحب فيما اختار، لأن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في رواية في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت. يقول: هديت علبة شوكولاتة هدية إلى شخص فرض إرجاعها، فأقسمت بالله ألا يعيدها إلا أنه أعادها، هل يلزمني كفارة؟ الظاهر لي والله أعلم أنه لا يلزمك كفارة، لأنك غلبت على ذلك ولم أصل يعني يمينك، إنما هو على غيرك ليس على نفسك، ليس على نفسك. هو قال لك لا، لا بد أن يصر على ذلك، فأنت ما وقعت مختارا، فرض عليك ارجع. السلام عليكم. السلام عليكم. تكلم بيد نفسك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال بس. تفضل الله يحفظك. لو واحد بيقتل صف تمام وبالسنن بيقطع، يعني يوم ما صلي السنة مثلا ويوم تاني ما صليش، يعني زي كده، فايش الموضوع؟ السنن لا يأثم من تركها، لكن يفوته خير كثيرا. وهذا كونه لا يأثم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال لهم ماذا فرض الله عليهم من الصلاة يا رسول الله، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص والله، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. تمام، يعني الواحد ما فيش عليه لو يعني يقطع، يعني يوم ما كان السنة لا تأتم إذا تركتها، لكن يفوتك خيرا. شكرا. بسم الله كريم إبراهيم وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحركة شيخ. الحمد لله. أشهد الله في علينا أنا أشهد بالله. أحبك الله اللي أحسن فيه. أسأل الله الذي يعاشك سواء أن يصلك عمرك ويحسن عملك إن شاء الله. وإياكم. سمير، سمير ولا أبو سمير؟ أبو سمير من حضرتك. تفضل يا أبو سمير. عندي سؤالين يا شيخ. سأل يا أبو سمير. لو أنا داخل المسجد وحضرت الإمام في التشهد الأخير، أنوي ولا أنتظر جماعة ثانية أفضل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركت فصلوا. قلنا فتاك وفاتن، فأنت أدركت صلي. تمام. أسف يا أبو سمير قطع قطع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا أفهم من القبة التي يحدد حجم الرأس. حجم الرأس؟ كل مسألة روس يعني. يعني فين قد يحدد حجم الرأس؟ إيه المشكلة أن يحدد حجم الرأس؟ ما المشكلة إذا حدد النقاب وحجم الرأس؟ كل الناس لها رؤوس، رأس فتنة. طيب حديث إني أخشى أن يصف حجم عظامها لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. هل يجوز الدعاء على يعني في بعض الاشخاص لا تتطلع يخرجوا على التلفزيون والسوشيال ميديا يبثوا افكار منها، يعني نشر التبرج وتفكيك الوتر المصريه وكده، يجوز الواحد يدعي عليهم ربنا يعجل عليهم مثلا او كده؟ على بينك وبين الله يعني؟ بينه وبين نفسه، مثلا إذا كان معروف بالإفساد في الأرض يجوز. من الأفكار اللي هو بيحكيها مثلاً يعني. أنا بكلمك على يعني هل سيرته العامة هكذا؟ لكي سيرته العامة هكذا، فربنا يقول في كتابه الكريم في شأن موسى عليه السلام قال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وأيضا أكلم هو طيب طيب اصبر اصبر اصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. إن هذا المستريح هو من مستراح منه يا رسول الله؟ قال: العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها، والعبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. قد قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ مصطفى، بعد وفاة الوالد لو في قطعة أرض تم بيعها بعد وفاة الوالد بثلاث سنين، ثلاث سنوات. طيب. هل الزكاة تجب فورا على الفور؟ يعني مجرد ما نبيع قبل تقسيم الورق، قبل تقسيم يعني قطعة الأرض على الوارثين يعني؟ كانت عفوا كانت فضل. كانت أموال نقدية؟ لا قطعة أرض. قطعة أرض، أنت استلمت قطعة الأرض بعد ثلاث سنوات من وفاة الوالد. لا استلمتها وشرطت بعد وفاة الوالد، لكن تم البيع بعد ثلاث سنوات. ليس عليها زكاة إلا إذا مضى على ثمنها سنة منذ بيعها. منذ بيعها. يعني مجرد ما تتباع بعد ثلاث سنوات دي كل واحد ياخد نصيبه، لكن لا يجب عليها الخوف على الخوف ساعتها. ايوه تنتظر سنه اذا بلغت النصاب. وكل واحد يطلع على نصيبه لو بلغ النصاب بعد سنه. نعم. لكن على الفور بعد ثلاث مجرد البيع لا. قد اجبتك. تعرفش ايه؟ اجبتك. نعم. بعد ان تتملك المال يمكث معك سنه اذا كان بلغ النصاب. ما في مشكلة أيضا. بارك الله فيك يا دكتور عمرو بن عبد الهادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مصطفى. الحمد لله. بارك الله فيك، ربنا يزيدك علما يا رب. وفيك يا رب، تفضل. ولك يا مصطفى فتوى معينة، وهل ممكن أن يتصور الرجل مع بنات عمته مناسبة عائلية؟ لا، انتبه. أيوة. أيوة. ولا حتى يعني صور جماعية يعني. أنت مالك ومال النسوة يعني، استحي على نفسك. أنا إيه دخل؟ بس يعني أعتقد يعني مثلا ها. أنت اللي هتخطب ولا أنت شيء؟ لا مالكش دخل بولاد عمتك، ولاد عمتك أجنبيات عنك. أيوه أيوه. تابع، تابع الله يحفظك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، لله الحمد. الحمد لله. يا مرحبا وأهلا وسهلا يا إسلام. أنت منين يا إسلام؟ منين البلاد؟ من أي القاهرة يا إسلام؟ من القاهرة، من مدينة اسمها مدينة الشروق. ماشي، عافاك الله، تفضل. الله يكرمك يا شيخ، هو اللي حضرتك ممكن أجي في أي يوم من صلوات الظهر. ماشي. أي يوم عادي ولا أيام محددة يا شيخ؟ لا تعالى أي يوم عادي، صلاة الظهر أي يوم عادي، بس قبل ما تدخل البلدة اتصل بي، لأن أنت كنت في كمان شرطة على المداخل البلدة ممكن تأخذك. ماشي. إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة السنة أكمل صلاة السنة بقول ربنا سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيعني لا شروع في صلاة جديدة إلا في المكتوبة. فهمت يا اسلام؟ انت فهمت؟ ماشي، كيف تشرح الحديث؟ ما معنى إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذن؟ ها؟ ماشي أحسن. لا لا شروع في الصلاة. أيوة نعم. جن عبد الرحمن ولا بعدين اتفضل يا حبيبي. باباه عايش، انت لسه صغير، باباه ومامته، ابوه وامه، ايوه باباه ومامته، ده خلاص كبير كده تقول باباه ومامته، ابوه وامه. اي سؤال. ابوه عايش أيوة. يعني هو مات الآن؟ هو مات. ترك من بعد وفاته؟ إخواته، إخوات ولاده، بنات وأب. أبوه هياخد كل شيء. أبدا. أبوه عايش. إخواته من الأب ولا من الأم ولا إيه؟ ليس لهم أي شيء، الأب يأخذ كل شيء. يعني رجل ما أو رجل مات له أب وإخوة وأخوات، الأب يأخذ كل شيء. الله يكرمك. الله يرحم والدينا والديك والمسلمين يا رب. الله يكرمك. السلام يا عبد الرحمن ولا إيه؟ كذا تمشي. السلام عليكم. هل يجوز أداء العمرة على شخص حي؟ نعم يجوز يا حمدي فريد. هذه سبيلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بس عايز أسأل حضرتك، هو أخويا هيعمل شرحه إن شاء الله، هيبقى فيه اختلاط وأغاني كل إن شاء الله، وانا مش عايز احضر الفرح، بس هيترتب على ده ان ابويا وامي هيزعلوا مني واخويا. يزعلوا؟ ما تروحيش، لا تذهبي. وانا كمان منتقبه، فهما بيقولوا لي عايزي ان انت تحضري فرح وانت منتقبه، فانا لا. يعني متضايقه من الموضوع ده، وحتى جوزي بيقول لي لا لازم تروحي عشان اخوكي ما يزعلش منك، حتى لو رحنا سلمنا عليهم سينا. طيب كل شيء يغضب منك ربنا او اخوك؟ لا طبعا ربنا. خلاص، اذا اطيع الله، ولو غضب ابوك ولو غضب اخوك ولو غضبت امك ولو غضب زوجك، طاعه الله اولى، طاعه الله اولى. انت شخصيه الحمد لله من عليك يا ربنا بالاستقامه وبالنقاب وتغطيه الوجه والحياء، لا تذهبي في وسط مزيكة ورجال ونساء وشباب متداخلين مع بعض، ابتعدي. المرأتان قالتا لموسى لا نصلي حتى يصدر الرعاء أبونا شيخ كبير، يبعد الغنم عن الناس. وجد دنيهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نصلي حتى يصدر الرعاء. والعذر لأن أبونا شيخ كبير. فأنصحك لله، تحافظ على دينك وعلى وقارك، ولو غضب الأب ولو غضبت الأم ولو غضب الأخ ولو غضب الزوج، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور. شكرا حضرتك، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. تفضل. بارك الله فيك يا مروان بن الصديق. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل، زادك الله من فضله. الله يبارك فيك. في حديث الرسول يقول إذا حب شخص، إذا حبت شخص لازم تقول له. تقول له؟ أي في حديث؟ أنا. إذا حب أحدكم أخاف أن يخبره. أخاف أن يخبره. هذا الحديث صحيح؟ حسن. له شواهد حسن به. مسألة بس عاوزك الشيخ مش على. عاوز عليه؟ أتواصل معك بس مش على المباشرة. قل 0 5 3 3 3 8 3. طيب رفيق. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وجزاك الله خيرا لابن بنت عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، زوجي قال لي لو خرجت بدون اذني هتبقي طالق. وانا خرجت رحت بيت ابويا. وبعد ما خرجت بيقول لي لسه انا ما طلقتش. ما هو ده طلاق معلق ينظر فيه الى نيته عند كثيرين من العلماء، وهو يقول تهديد فقط يكفي الكفارة تمام. طيب طب حضرتك، هو يعني هو بيكذب، يعني ممكن يقول انا في نيته عدم الطلاق وهو ما فيش دخل بيها، هو المسؤول امام الله. طب انا مش عايز ارجع له يا شيخ، يعني الطلاق بيه خلع طلع منه انا. هو حد طيب، هو حضرتك كان مطلقني غيابي عند مأذون في مره، المره الاولى الطلقه طيب. الاولى وانا رجعت وعشت معاه، وكان بيقول للناس ان هي عايشه في البيت لوحدها وانا قاعد عند مامتي، وانا ما رجعتهاش، هو كان عايش معايا. رجعت له ليه طيب؟ هو قال لي رجعي وبيتك وكده، رجعت وبعد ما رجعت ما وثقش الرجوع عند مأذون. هو كان مطلق رسمي عند مأذون لكن ما وثقش الرجوع عند مأذون. يعني الان لست بزوجة الله على الورق. ايوه انا لست بزوجة الله على الورق. أيوة. وبعدين قال لي لو طلعتي بدون اذني هتبقي طالق. ما خلينا بقى من المشاكل دي الان. انت الان طلقت على الورق صح كده؟ ايوه ورجعت بعدين. رجعتي مين اللي رجعك، ابوك ولا لوحدك كده؟ لا هو كان في مشاكل بينه وبين اخواتي، فقال لي تعالي، فانا يعني عرفت ابويا ورحت مع ناس اصحاب ابويا يعني واختاروني لحد هناك، فهو بيت عيله، فهو قال للناس ده هي قاعده هنا تقضي عدتها وانا مش عايش معاها، هو كان عايش معايا وقتها. عفوا، انت مكتوب في قسيمه الطلاق ايه بالضبط؟ طلقه رجعيه، مطلقه طلقه رجعيه، طلاق غيابي. هو كان مطلق غياب تطليقه رجعيه. ايوه. طيب. وبعدين انا رجعت له، رجعت في العده. ايوه ما هو بدون رجعك في العده خلاص طلقه رجعيه. بس هل المأذون ده في الطلقه الرجعيه كده؟ مكتوب ان هو طلاق رجعي، طلقه واحده رجعيه. طيب وبعد ما انتهت العده ما عدلش ال لا انتهت العده وانا معاه، كنت حامل وانتهت العده وانا معاه، وما رضيش يوثق الجواز لانه قال للناس ان هي مش مراتي وانا مش عايش معاها. طيب هو كان عايش معاها في البيت، كان بيكذب انت مش مراتي وانا مش عايش معاها. انت من الناحيه الشرعيه زوجه له، من الناحيه الشرعيه زوجته ليه؟ لان هي تطليقه رجعيه ورجعك في العده. ايوه خلاص زوجته. طيب هو انا مشيت بدون اذن، وانا لو كلمت ابوك تبقي طالق، ولو كلمت اخواتك انا بكلمك طلاق معلق يكفر كفاره يمين، لكن شوف مشكلتك انت في الورق، اسالوا محامي ماذا نصنع. ما هو اصلا يعني القاضي اللي بينظر في الاوراق دلوقتي هو كان قايل له انا ما رجعتهاش، لان خلاص مش القضيه عند القاضي الان. اه خلاص نسمع القاضي يقول. يلا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. هاي كده تماني؟ اه الحمد لله. كنت عايز اسأل حضرتك، انا وزوجي في بينا مشاكل وكده، يعني احنا عايشين مع بعض بس يعني في الغالب هننفصل، تمام؟ هو مش راضي بوسيلة منع حمل، وانا عارفة ان شرعا لا يجوز غير بالاتفاق، فهل ينفع ان الواحد يعني يستخدم حاجة ولا شرعا ما ينفعش؟ يعني انت تريدين الانجاب وهو لا يريد الانجاب؟ هو لا العكس، يعني احنا عندنا مشاكل وانا عايزه انفصل، فهو يريد الانجاب عادي، وانا يعني متخوفه من الموضوع ده عشان لو هنفصل وانا معايا طفل غير وانا معايا طفلين، فكنت عايزه اسالك يعني ده يجوز ان انا استخدم وسيله من غير علمه ولا ما ينفعش؟ لا لا يجوز، لازم دمت معه ودين له. انا خلاص هو من حقي يعني ان يرزق باولاد، من حقي ان يرزق باولاد، والزواج من اجل مقاصده البريه. فانت دلوقتي سؤال تاني معلش، انت فهمت الاول ولا يعني تكذبي عليه وتغشي؟ لا اه يعني هو موافقش، فانا كنت عايزه اسال شرعا يعني. انت الان تريدين الانفصال، ينفصل لك تعيشي معه وتغشيه وتاخذي وسائل منع حمل غشا ولا تخبريه ستتحملي اثم. طيب طيب جزاك الله خيرا. سؤال تاني جيت معلش بسرعة. الزوج هو مشكلتي معاه ان هو يعني حريص شوية وكده. هل ده سبب ان انا اطلب طلاق ولا ان انا لو مش عايزة انا يعني اختلع؟ يعني هو حريص الانفاق علينا بس زيادة يعني مثلا في اللبس في الاكل في كل حاجة. ما بقولش بخيل بيجيب لي الاساسيات بس. انما والاساسيات على قد جدا. انما في اغلب الحاجات يعني جدا جدا. يعني الدرجة انا مش عارفة اعيش معاه. خدي من جيبه كده 10 جنيه 20 جنيه من اذنك. نعم. جاءت هند الى رسول الله عليه السلام قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فهل علي جناح ان اخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. بارك الله فيك يا تلية القرآن. ولا تتخذ يا أمينة بنت عبد الجليل ولا تتخطى يا تلية ولا تتخذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شغل عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من عشر زي كده بس المدامة قفلت على 12 ايه السؤال؟ كنت بس مثلا ان هي دكتور الدكتور ما عرفتش يمين خلاص برضه في كفارة يمين. نعم نعم. هات سؤالك. هات السؤال. قول لحضرتك قول لك يا شيخ انا كنت قلت لزوجتي عليا قرار ما انتراح عند والدتك الا لما تقولي لي قلت لي انت ليه كفارة يمين انا ما عرفتش لقيت الاجابه بس. ما هو وكان في سؤال تاني معلش. خلاص كفارة يمين وخلاص هذا الجواب. تمام. كنت انا بقى عامل حاجه تانيه معلش انا هاتف. ايه لا كنت بنت اختي حصل بينه وبينها مشكله وكبرت شويه فحلفت ان هي انا اسف يعني حلفت ان هي تحرم عليا زوجتي زي ام اختي كلمتك تاني وجت بداخل الايام وكده وجي فرحها والكلام دوت وبنت اختي اللي خدها وكلمتها. كفاره ظهار يا حبيبي عليك كفاره ظهار. عليك كفاره ايه؟ ظهار. طب ايه هي كفارة الظهار يا شيخنا معلش انا اسف. صيام شهرين متتابعين ان عجزت اطعمت 60 مسكينا قبل ان تجمع زوجك. تمام. ومين الطلاق بتاع زوجتي دوت في كفارة يمين اللي هي قد ايه؟ اطعم 10 مساكين فقط. ده ان شاء الله خير يا احمد ان شاء الله والسلام. شكرا جدا شكرا. مشاكل الزوجية كبيرة اللهم اصلحنا واصلح بنا يا رب. لا بد ان نعمل دروسا في أبواب المعاشرات الزوجية. يقول لي ابن يريد الزواج زوجه لكن معك قروش زوجه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن أسأل سؤال؟ ممكن إن شاء الله. دلوقتي انا من حوالي 17 سنه ولدت بنتي وبعد دخل عليا رمضان بعد الولاده ب50 يوم بالظبط. اتصلت بال حضرتك سامعني اسمعك. ولدت ودخل عليك رمضان بعد الولاده ب50 يوم. بعد 50 يوم اتصلت على دار الافتاء وقالوا لي لا ده ما يعتبرش كان الدم لسه ما وقفش عليا. اتصلت بدار الافتاء قالوا لي لا ده ما يعتبرش دم انفاس ده انت صومي. فانا صمت 10 ايام كمان وقعد يعني الدم انقطع على 60 يوم. دم ولا انت موسوسة يا اختي؟ لا دم. انا كل مرة في الولادة بعد 60 يوم. دم يعني ولا انت ظنا؟ لا دم. دم حيض. دم زي دم الحيض والنفاس. لا خلاص استني اتعيد 10 ايام. عايزهم تاني. طب وبرده كان في ابني التاني نفس الكلام واتصلت بالدكتور طبيبه وقالت لي لا ده برده ما ده حاله مرضيه مش دم نفاس. يا اختي انا بكلمك اول اذا كان دم نفاس لا يصلح ان تصن وانت نفساء. اذا كان دم مرض نتيجه مرض خلاص صيامك صحيح. انا ممكن اقضي عنهم لان الصيام في الجزر صعب جدا. ايه ده عنهم وسوستك هتخليك من قال عقله تعبت رجليك انا اقول مثل المصري. نعم خلاص هذا مشكك صنيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عندنا سلسلة شوف التعامل بين الزوجين عبد الرحمن على اليوتيوب. السلام عليكم، بارك الله فيك الشيخ علي الجاهلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل على الاستاذ. درست التجويد بس حاجة بسيطة يعني. درست التجويد حاجة بسيطة يعني. درست تجويد تجويد القرآن. درست التجويد حاجة بسيطة وبعد. وطبعا المحافظة بتاعتي كانت بتقول لي يعني لو ما عملتيش جيت عند المدرم أربع حركات، ما عملتيش أربع حركات تأثم وست حركات تأثم. فأنا زي اللي حصل إيه وسوسة. لا ما في اسم إن شاء الله. الأفضل كل ما أقرأ القرآن أحس بالذنب. فهل يعني مثلا لو جيت مثلا الموضع الذي يلزمه المدرم ما جيت أو حتى الست حركات عملت أربع حركات أو اثنين أنا كده علي اسم؟ ليس عليك اسم، بارك الله فيك وحفظك الله. لكن الأفضل الأفضل الأفضل أن تجويد القرآن وتتقن القراءة، لكن ليس عليك اسم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. أن هل صديق الأب كان لي البنت في حضور الأب هذا العقد صحيح؟ صديق الأب إذا وكله الأب لإبرام عقد النكاح فلا بأس، فحضور صديق الأب مع الأب العرس وقول الأب له زوج البنت هذا توكيل بحضور الأب ورضاه. أيوة نعم بس هي صديقه مش عمها. أيوة بس الوالد وكله. نعم خلاص العقد صحيح لا توسوسي. وبعدين من وقع في قسيمة الزواج؟ نعم من وقع في قسيمة الزواج؟ صديق الأب. صديق الأب بتوكيل من الأب له. أي حضور. أيوة مش مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ بخير والله الحمد لله. معك محمود هاشم من شرقية مركز فاووس. يا مرحبا يا محمود بن هاشم من شرقية مركز فاووس. تفضل حبيبي ان شاء الله. فضلك كان عندي سؤال كده فعادل. تفضل. دلوقتي اخويا فاتح محل حلويات طول العام يعني. اخويا فاتح محل حلويات. اي الحمد لله. الحمد لله. فدلوقتي هو يعني يعني هل يجوز ان هو يبيع حلوى اللي هي المولد يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في الوقت ده ولا ايه؟ لازم مشكلة ان شاء الله اذا باعها ما فيش مشكلة. إيه لو باعها في الوقت ده ما فيش مشكلة انا عادي. انت بتاكل حلوى مولد ولا لا؟ لا انا عادي يعني انا طول السنة باكل الحلوى. طول السنة بناكل حلوى يا شيخ. ماشي طول السنة بتاكل حلوى مبارك عليك الحلوى. بارك الله فيك يا رشد انت علي وفي اهل بيتك الجديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ كان عندي سؤال. سلي. انا المدرس بتاعي على النت يعني اونلاين. حاضر مدرسي مش المدرس بتاعي. مدرس بتاعي مدرسي على النت يعني عن بعد يعني ايه؟ المذكرة بتاعته بتتشحن لينا. طيب المذكرة بتاعته 150 وفوق. طيب تمام بس احنا البنات هنا يعني قلنا خلاص واحدة فينا تاخدها والباقي يصورها. طيب طب ده ينفع يعني للاستعمال الشخصي او للتجارة؟ لا لا لينا احنا كبنات يعني كل واحدة تاخد مذكرة تصورها تذكر فيها بس. والله يا اختي اسمحي لي يعني وإن كان رأيي زعل أحد أنا مختار الجواز. أنا مختار يعني الجواز. أنت صورتي صورة لنفسك صورتي يعني أنت بتقول لي يجوز يعني ولا إيه؟ أنا بقول يجوز. شكرا. لأنه ينشر. أنت صورتي صورة لنفسك خلاص زميلتك الفقيرة المسكينة خلت صوروا صورة معك ليست للتجارة بارك. يعني حضرتك بتقول يجوز تمام؟ هذا اختياري الله أعلم الله لأول واحد. لكن لو فيها وقود مبرمة بينكم انك عاهدتيه الا تصوري لغيرك اختلفت المساله. ما انا معرفش هو مسنخ ولا مش مسنخ. ما يلزم انا اكلمك الان يعني انت وعدتيه وعد انك لن تصوري نسختك لاحد؟ لا لا لا ما انا هي واحده هتجيب المذاكره واحنا بس هنصور. الله يحفظك. بس هما ما يعرفوش. اتفضلي ايه تاني؟ تمام يا شيخ انا الايام دي يعني حاسه نفسي بتقاعد كتير قوي حفظ القران الكريم يعني حتى المراجعه مش عارفه اراجع ازاي. فلو حضرتك تديني يعني جدول باذن الله استمر عليه في المراجعه يعني عشان اثبت الحفظ يعني. انت طالبه في المدارس ولا في الكليه ولا لا؟ انا في الثانويه. الله يعينك على الثانوية. جزاك الله خير. وين ما تيسر لك في الجدول ما اعرفش اقول لك جدول لان الثانوية بتخل بالنظام. قدم الاستطاعة تستطيع تراجع كل يوم جزء تحضر القرآن. والله ما زلت في مسيرتي يعني يا شيخ في حفظ القرآن. طيب الان راجع الذي تحفظينه حتى لا تفلت منه. يعني كل يوم جزء تمام؟ كل يوم جزء تمام. الله يعينك. نعم جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل. تفضل. حضرتك كان عندي سؤال ان انا طلقت مراتي اثناء مشكلة وكان في بيننا وبين بعض مشكلة وبتاع. بعض؟ وقلت لها انت طالب. طيب. قال اليمين ده يقع ورحت دار الإفتاء قال لي لا يقع. ليه لا يقع ليه؟ كنت مجنون؟ انا كنت كسرت حاجات تحقيقا يعني كنت مالك امر نفسك ولا خرجت عن شعورك؟ خرجت عن شعوري. ربي يشهد عليك كده؟ ربنا يشهد. يعني فقدت التحكم في نفسك؟ في نفسي لان انا صعب ان انا اتعصب او شفت ناس بتتعصب. اذا كنت فقدت التحكم في نفسك لا يقع طلاقك. شكرا بارك الله فيك يا اختي فهيمة انت السيد. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. الله يوفقنا وياك ويسلمنا وياك يا رب. عندي مشكلة بس هي بالصور عشان الوقت حدث مشكلة زوجتي. أيوة. كل مشاكل الزوجية كده يا جماعة الله يصلحنا ويصلح أزواجنا وبيننا وبين معانا حول تربية ابني. أيوة. عندي طفل سنة ونص كده. أيوة. فالمهم أثناء النقاش معاها نزلت. أيوة. عليا وصوتت في الشارع وقالت إن أنا خطبت ابنها وقالت إيداع عليا وضربتها. أنت مطلقها ولا إيه؟ لا على ذمتي. على ذمتك وصوتت في الشارع وضربتك عليا ودي تدعي عليك وبعدين ودعت ان انا خاطب ابني وكان ده في شهود معايا. فالمهم طبعا زادت لاهلها وعكست الكلام طبعا وقالت ان انا اللي ضاربها. المهم طنش في زوجتي كتير وتقول انها كذاب الله اعلم. واهلها مطمنين ان انا اروح اصلحها. قلت لهم انا عندي شهود تثبت اللي هي اللي ماتت ايديها عليا. روح صلحها وانتهى الامر. ما تدخلش زيد وعبيد في المساله. زوجتك روح صلحها وهات وتلتئم المعيشة. أعوذ بالله من الشر الجميل. يا ويريد كلمتين كده وفي دروس حول التعامل بين الزوجين. والله إن شاء الله نفعل لك أيضا نصائح. كبرت المسائل كده يعني. الله يبارك. الله يبارك. سهل روح لهم وخذ لهم هدية وأدي شوفك وبنتك وتعال. قال الجدار للمسمار لم تشقني؟ قال سلما يدقني. السلام عليكم. ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ. وإياك والمسلمين. عندي معلش شيخ كم سؤال بس كده إن شاء الله لن أطيل. تفضل. أولا مسألة صلاة السنة اللي هي الصلاة القبلية مثلا في صلاة الظهر أربع ركعات. ماشي. وقيمة الصلاة وأنا أصلي. هل أكمل الصلاة أم ماذا أفعل؟ أقيمة الصلاة أكمل صلاتك لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديثه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، لا تبدأ صلاة جديدة. تمام ماشي يا شيخ. الله يسلمك. إن شاء الله يا شيخ مسعد بإذن الله. إن شاء الله. أظن هناك يا عبد الرحمن على اليوتيوب بعض المحاضرات في هذه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا مساله صلاه الصبح، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم يا شيخ. الحمد لله. دلوقتي يا شيخ انا حصل لي موقف كده من مثلا مصادره كبيره وانا ماشي في الطريق، كنت مثلا ابن 10 سنين مثلا كده. كنت ابن 10 سنين وماشي في الطريق. معيد مبلغ من الفلوس كان ساعتها 100 جنيه. كم؟ 100 جنيه. 100 جنيه من 10 سنين. في انت في قرية فلاحين ولا في القاهرة؟ انا في مدينة. يعني وجدت 100 جنيه في الطريق من 10 سنوات. فكان عمرك 10 سنين. ايوه. انت لنا 20 سنة. انا لقيت وانا ماشي في الطريق لقيت صاحبها. لقيت صاحبها. بس انا ساعتها كنت عيل صغير ومش فاهم ان انا ارجعها له كده. يعني وجدت واحد يبحث عنها. لكن انت جمرتها اخذتها. فمن يوميها عدى سنين وانا ببدو الحكاية دي في دماغي. ايوه. فتطلعها لله وقلت انها ايه عشان ما تبقاش في دماغي. ايوه. تعرف صاحبها ولا ما تعرفش؟ بس اعرف صاحبها. من قال؟ طلعتها كذا مرة لله بس انا برضو حاسس انها لسه في دماغي وخايف ان انا اروح اقول له اخذت منك كذا كذا. يقول مثلا يحكي للناس او يشكك مثلا. لا حطها في ظرف كده وارسلها مع واحد طيب ما يقولوش مين. يقول دي كان دين لواحد من عليك له عليك من زمن فلوس جاء اعطاها لي اوصلها لك ولا يذكر اسمك بس من 10 سنين كده. يعني مش فاهم مشكله. انا قلت اقول كده بس انا قلت اخد راحتك. لا بس الساعه بقى كتير بقى كتر شويه لان 100 جنيه من 10 سنين. لا ما هو ده اللي كنت اقول لك عليه. انا هطلعها في اضعاف مثلا واديها له ولا ثلاث اربع اضعاف خمس اضعاف. خمس اضعاف. كده 500 جنيه تظرف كده واحد طيب ابن حلال يكاد يقول له هذه رسالة واحد يوصلها لك انا ما اعرف اسمه وخلصنا. حاضر. وانت في الرسالة كده اكتب هذه حقك دين هذه حقك عندي من زمن ولا تسمي اسمك. بارك الله فيكم بهذا القدر اشتدي حمدا لله وصليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد هو كل ما لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.